ومن رحمته سبحانه أنه إذا اطلع الشخص على الزنا أو اطلع الشهود على الزنا فقد أجمع العلماء على أن من حقه الستر وأنه أفضل. ولذلك استنبطوه من رد النبي صلى الله عليه وسلم لماعز 4 مرات، واستنبطوه من عموم قوله من ابتلي بهذه القاذورات بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. هذا محل إجماع بين العلماء، لكنه لا يتعارض مع النهي عن المنكر. النهي عن المنكر أن تنصح النفس الشخص نفسه، بل لربما لو أن الشخص زنى وهو بكر ونصح وذكر بالله يرتدع عن الزنا، ربما ارتدع أكثر مما لو أقيم عليه الحد. بعض الناس إذا نصح يرتدع، لماذا؟ لأنه إذا نصح صارت عنده قناعة ذاتية، وأجمع العقلاء والحكماء على أن الجرائم والمعاصي أقوى ما يكون في تركها والبعد عنها القناعة الذاتية، وهي من التدابير الوقائية التي وضعتها الشريعة للبعد عن المحرمات. ولذلك تجد في نصوص الكتاب التنفير من المحرمات أي كانت، باجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لماذا؟ حتى تورث في النفوس قناعة ذاتية. ولذلك حبب الله إلى المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، لأنه يثمر القناعة الذاتية. فإذا اقتنع الإنسان في ذاته هذا أبلغ مما لو امتنع خوفا من العقوبة. الشخص لو أقيم عليه الحد في شرب الخمر ربما يرجع مرة ثانية، ولكن إذا ذكر بالله وخوف بالله عز وجل وامتنع بقية عمره كان أعظم في ترك المحرمات. وهذا موجود، حتى إن ذكر لي البعض من كان يتصل بجرائم الناس يقول جاءني شخص وكان نسأل الله السلامة والعافية مبتلا بالشر، وكانوا يعاقبوه، طلع على أمره فرفعوه، ثم طلع على أمره ثانية ورفعه، ثم في المرة الثالثة جاءه أخوه أكبر منه ونصحه، قال له لماذا لا تنصح الشخص بدل ما ترفعه؟ وكان جارا له يتعاطى في الخمر نسأل الله السلامة والعافية. فجاء يوم من الأيام مخمور فأخذه وسكره وتغسل حتى ذهب وأفاق، فذكره بالله وقال له يا أخي اتق الله في نفسك، ما تخاف الله عز وجل، أنا بالإمكان الآن أن أشفيك أن أرفعك. فسكت، لم يكلمه بشيء، حتى مضى عام كامل وهو لم يقترب من الخمر. ثم انتقل إلى حي آخر وهو قد صلح حاله وحسن حاله، لأنه أثر فيه الكلام. المقصود ليس المقصود إيلام الناس، وهذا من توفيق الله لرجل الحسنى والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يعلم أن مقصود الشرع إقناع الناس قبل عقوبته، وأن مقصود الشرع أن يتقبلوا أحكام الشريعة وأن يؤمنوا بها وأن يلتزموا بها، وهذا أبلغ من عقوبته. وعليه فإن ستر الشهود على من زنى لا يمنع من أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، وأنهم إذا أمروا بالمعروف ونهي عن المنكر في مثل هذه الحالة يكون ذلك أبلغ وأرجى لقبول المصيب. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول لو أذن الشركاء في ملك الجارية لأحدهم أن يطأها فهل يجوز ذلك وجزاكم الله خيرا؟ لا، ما يجوز، لا يكون له الوطء إلا بالملك المحض. وفي قضاء بعض الصحابة وهو مذهب بعض العلماء أنه إذا وطئ الجارية مملوكا من هذا فهو يكون شبهة في دار الحد، وقد قدمناه معنا في كتاب الحدود. ثم بعد ذلك تشترى، وقال بعض العلماء تعتق عليه عقوبة. والله تعالى أعلم. سلامكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل يمسك الجلاد المصحف في إبطه التي يضرب بها؟ ما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ هذا بدعة، المصحف ما يوضع تحت الآبار إلا عند الحاجة، مصحف كتاب الله عز وجل يصان. هذا بعض المتأخرين يقول هو الأصل في الجلد، هناك فرق بين جلد التأديب والجلد حمية. الجلاد إذا أراد أن يجلد لا يقيم إبطة، معنى أنه يضرب، لأنه إذا رفع صار ضرب حنق وغير، وهو يريد أن يضرب ضرب تأديب، وفرق بين ضرب التأديب وضرب ضرب الحنق والغير، لأنه هنا لا يتشفى لنفسه وإنما يقيم حد الله عز وجل. فكانوا يقولون أنه لا يبيع الإبطة، فمن أجل ما يجيب الإبطاقة نضع تحته مصحف حتى يحافظ ولا يضرب. هذه كلها ما لها أصل من ناحية الشرع، هو يضرب والجد له من عنده خبرة ومعرفة ويعلم وينضبط بالضوابط الشرعية، ثم بعد ذلك يمكن حد الله عز وجل والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يشترط قراءة سورة البقرة كاملة في وقت واحد لطرد الشيطان من المنزل كما جاء في الحديث، أم يكفي منها شيء وجزاكم الله خيرا؟ الحديث الصحيح أنه إذا قرأت البقرة في البيت فر الشيطان منه ولم يقرب ثلاثة أيام، هو حديث صحيح، لكن يشترط أن تكون قراءة لها كاملة ولا تكون يعني لبعضها. ما ورد في السؤال أنه يقرأ بعضها لا ينطبق على ما ورد في الحديث، لأن المراد بالحديث أن يقرأ البقرة كاملة. وهناك فرق بين قول من قرأ سورة البقرة وبين قول من قرأ شيئا من البقرة. الشيء يقتضي التبعيض، فما ورد فيه التبعيض يبعض وما ورد فيه الكل لا يبعض، وبناء على ذلك لابد لأن صيغة شرط، وصيغة الشرط يتقيد فيها بالوارد، والوارد أن يقرأ البقرة كاملة والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا اقترضت دينا من شخص بعملة سعودية النياب، على أن أرجعه له حينما أرجع إلى بلدي بعملة بلدنا، فهل هذه المعاملة جائزة وجزاكم الله خيرا؟ الأصل في مبادلة العملات أن تكون يدا بيد، لأن هذه العملات ينظر فيها إلى رصيده، فما كان من العملات رصيده ذهب فذهب، وهذا يشمل الدولارات والدنانير والجنيهات والليرات، هذه كلها ذهب رصيدها ذهب، وما كان من العملات رصيده فضة فحكم حكم الفضة، كالريالات والأوقية والدراهم والريالات بجميع أنواعها، هذه كلها رصيدها فضة. وبناء على ذلك ينبغي إذا صرف الذهب بالذهب أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، وما جهل فيه التماثل فكما لو علم بالتفاضل. وأصله حديث القلادة في غزوة خيبر، وهو حديث صحيح، حديث غضالة رضي الله عنه وأرضاه. وأما بالنسبة إذا اقترضت من شخص من عملة وأردت أن ترد عملة ثانية ففيه تفصيل. الأصل عدم الجواز إذا اتفقتم من بداية القرض فقلت له: أخذ منك هنا بالعملة السعودية وأردها لك دولارات في بلدي، أو أردها لك جنيهات، سواء اتحدت أو اختلفت في الرصيد، يعني يقول له: أعطيه أخذ منك بالريال السعودي وأخذ منك بالريال اليمني في بلدي، فهذا فضة بفضة مؤجلة ولا يجوز، لأن فيها تفاضل وفيها عدم التقابض، فيجري فيها ربا من الوجهين. وأما إذا كان الاتفاق على المبادلة عند السداد، مثل أن تعطيه 1000 ريال سعودي ثم التقيتما في مصر، ولا قابلت مثلا في اليمن وقال لك: أريدك أن تقضيها لي بالجنيهات المصرية في مصر، أو قال لك تقضيها لي بالدولارات في اليمن، فحينئذ جائز. لماذا؟ إذا كان أثناء السداد، لأنه ثبت فيها حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: كنت أبيع بالدراهم وأقضي بالدنانير، وأبيع بالدنانير وأقضي بالدراهم، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. إذن المسألة فيها تفصيل، إذا اتفق من البداية على أن يعطيه بعملة ويقضيه بعملة فلا يجوز الجرائم الربا الذي دل عليه حديث عباد بن الصامت الصحيح، قوله: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، هذا يدل على المماثلة والتقابض. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فإذا اتحدت العملة لم يقع التماثل، لأنه يجهل هذا التماثل في صفية الريالات بعضها ببعض. ولذلك إذا أراد أن يصرف عملة رصيدها فضة بعملة رصيدها فضة يحتاط يصرفها بعملة رصيدها ذهب، فأن يدخل عملة من غير الجنس فيصرفها بالدولارات ثم يحولها على العملة المشابهة لنفس الرصيد، لأنه يجهل التماثل. هذا أمر ثابت والعلماء مجمعون عليه بالأصل. بعض العلماء المعاصرين يقول إنه يجوز بناء على أن هذه أوراق ألغي رصيدها، يجوز أن تتفق معه بصرف العملة اليوم أو عند السداد وهذا فيه إشكال، لأنه إذا قيل إن هذا ورق بورق فالورق لا تجب زكاته، ولم يأمرنا الله بزكاته. وعليك لو أن شخصا أعطى الورق 1000 ريال ثم جاء يقضيها بالريالات المعدنية، يجوز له أن يتسلف 1000 ريال ويرد 1100 أو 1200 مدخل للربا، لأن هذا شيء وهذا شيء، اختلفت هذه الأصناف. هذا كله مبني على إلغاء الرصيد، وإلغاء الرصيد قررنا في باب الربا وشرحنا هذه المسألة أن العملات ينظر فيها إلى رصيدها، وأن هذا الرصيد باقي إلى يوم القيامة حتى يرد إلى أصحابه، لأنه دين، وكل عملة تنزل منزلة رصيدها. وهذا هو الذي اختاره المحققون من المتأخرين، وأشار إليه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في الفتاوي أنه أحد المسلكين في النقود، لأن البعض لما ضربت هذه النقود الأوراق النقدية نظر إليها أوراقا مجردة حتى بعضهم أسقط الزكاة فيها، وهي مسألة مشهورة أول ما خرج الورق النقدي. والصحيح أن هذه الأوراق مستندات على دين، ولما عجز عن الأصل نزل هذا المستند منزلة أصل، ومن هنا جرت الزكاة فيه، فإذا جرت الزكاة فيه وجب أن يجري عليه حكم الأصل في جميع أحكام العبادات في الزكاة والمعاملات في الربا، وهذا هو أعدل الأقوال. وعليه فإنه لا يجوز أن يتفق الطرفان من البداية على تبديل العملة بعملة أخرى في السداد. وأما إذا كان الاتفاق أثناء السداد وكان من غير رصيد العملة نفسها، من غير الجنس نفسه، يعني كذهب بذهب أو فضة بفضة، فاختلف كذهب بفضة وفضة بذهب، فيجوز بشرط واحد، وهو أنهما إذا اتفقا عند السداد في مجلس السداد لا يحترقا وقد بقي بينهما شيء، بقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بلغك الله الفردوس الأعلى، ثم يقول بعض الناس يظن من تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر أنه تخوين في أمر الصغائر، فهل من توجيه حفظكم الله؟ لا ينبغي للمسلم أن يستهين بالذنب. وقال بعض العلماء إن العبد يذنب الذنب الصغير فيحتقره فيهلكه، وإن العبد يذنب الذنب الكبير فيعظمه حتى يتوب منه فيغفر الله له. الاستهانة بالمعاصي والذنوب خطر عظيم، ومن تأمل السيل يكون من القطرة والجبل يكون من دقائق الحصى، علم أن الذنوب تهلك أصحابه. وهذا معنى قول ابن عباس لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع التوبة. فالذنب الكبير إذا صحبته التوبة رجي لصاحبه الخير، والذنب الصغير إذا صحبه الاستهتار والاستخفاف وأنه صغيرة خفي على صاحبه. وعلى كل حال اعلم أن الله أنعم عليك بالنعم ودفع عنك الشرور والنقم، وأنك مأمور بشكر نعمة الله عز وجل عليك، وأن من شكرك لنعم الله عز وجل ألا تعصي الله، فتتقي الله في نفسك وتسأل الله أن يعينك على ترك الذنوب صغائرها وكبائرها، وتبرأ إلى الله من الحول والقوة، لعل الله أن يمدك بعونه وتوفيقه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول رجل توفاه الله ثم وجد في وصيته مكتوب أن ابنة أخته مثل بناته في الميراث، فما حكم الوصية؟ ثم إذا كانت باطلة فهل تعطى شيء مع العلم أن ابناءه جميعهم قصر؟ وجزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل، إذا قال بنت أختي كبناتي في الميراث كوصية لها رآها محتاجة وأراد أن يصل رحمه، فحينئذ لا إشكال، ينطبق عليها ما ينطبق على الوصية، فينظر إلى ما أخذته البنت، يعني إذا كان دون الثلث فحينئذ تصح وصيته ولا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الله أعطى كل ذي حق حقه، لا قال لا وصية لوارث. وفي حديث أبو أمامة الصدي بن عجلان رضي الله عنه في خطبة حجة الوداع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فمفهومه أنه تجوز الوصية لغير الوارث، وبنت الأخت غير وارثة، وبناء على ذلك هذه وصية صحيحة لأن بنت الأخت ليست بوارثة. فإذا قصد صلة الرحم والإحسان إليها وقصد أن يقدم شيئا لآخرته فلا إشكال ويجوز هذا، وتنفذ الوصية إذا كانت دون الثلث. إذا كان نصيب الأخت التي بنت التي سواها بها دون الثلث فلا إشكال. أما إذا كان قصده أنها كبنته أنه لا يناسبه حكم الشرع في كون بنت الأخت تحرم والبنت تنال وأنه يريد أن يسوي بينهما فحينئذ يعامل بنقيض القصد كان يعرف هذا من رأيه أو من اعتراضه بالشرع فهذا مردود عليه وهي وصية باطلة لأن المقصود منها مضادة الشرع لأن الله سبحانه وتعالى تولى قسمة الفرائض من فوق سبع سماوات وبين سبحانه وتعالى أن أنصب لبين الميراث فرضا وتعصيبا قال سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات من سورة النساء وكذلك السنة بينت أحوال الورثة عصبة كانوا أو من أهل الفرائض فعلى كل حال من حيث الأصل هذه وصية صحيحة بشرط أن تكون فيما دون الثلث فإذا كانت أزيد من الثلث مثلا ما قال مثل بنتي قال أعطوها كذا وكذا فيرجع إلى الورثة فإن أجازوا مضت وصيته وإن لم يجيزوا فإنها تنفذ فيما دون الثلث في الثلث فما دون ثم عند العلماء تفصيل إذا كان أوصى لها فحينئذ قال بعض العلماء مثلا لو قال بنت أختي مثل بنتي البنت لها النصف إذا توفي وترك بنتا فلها بنت وبنت أخت فحينئذ يكون البنت النصف فلو قال مثل بنتي فتعطى ما يمكن أن تعطى النصف لأن الزائد عن الثلث فإذا رضيت رضي الورثة وأجازوا فحينئذ لا إشكال والله تعالى أعلم عند العلماء خلاف لو أجازت لو كان هناك عصبة مثلا توفي وترك بنتا وترك بنت ابنا وبنت فحينئذ يكون نصيبها للذكر مثل حظ الأنثيين فالبنت سيكون نصيبها الثلث فكأنه يشير إلى الثلث من ثلث ماله كأنه يقصد من ثلث ماله فهل تعطى من ثلث المال أو تعطى من الثلث تشريكا هذا فيه إشكال عند بعض العلماء رحمهم الله وعلى كل حال السؤال هل تصح الوصية أو لا نعم تصح على التفصيل الذي بيناه والله تعالى أعلم أثابكم الله فضيلة الشيخ هذا ثاني يقول جزاك الله عنا خير الجزاء ثم يقول بالنسبة لمن كان عنده مزرعة فيها فواكه وتاجر في ثمارها هل تزكى على أنها عروض تجارة وجزاكم الله خيرا أما بالنسبة للتجارة الفواكه إذا كانت عرض تجارة في السوق فلا إشكال أنه إذا دخل بمبلغ في بيع الفواكه أو غيرها فلا إشكال أنه إذا حال عليه الحول يجمع ما عنده ويزكيه أما بالنسبة للزروع إذا كان عنده مزرعة ويبيع منها الفواكه فهذا ليس من جنس ما تجب فيه الزكاة ولو كان معدا له يعده للبيع لأن الأصل في الزكاة أن تكون فيما يكال وتقدم معنا في كتاب الزكاة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نصاب الزكاة 300 صاع وهي 60 خمسة أوسق والوسق 60 صاعا وإذا كان الأمر كذلك فكأن هذا الحديث الثابت في الصحيحين يشير إلى أن الزكاة مخصوصة بالمكيل والفواكه ليست من جنس ما يكال وحينئذ لا زكاة فيها وأما الزكاة فإنها تختص بالحبوب والثمار مما يكال الله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أعطاني شخص سلعة وقال لي بيعها بسعر والزائد لك فما حكم هذه النقود الزائدة وإذا كان الزائد ضعف سعر السلعة وجزاكم الله خيرا إذا قال له بع هذه السلعة وما زاد فهو لك الشخص إذا وكل شخصا أن يبيع فله صورتان الصورة الأولى أن يكون الوكيل متبرعا لا يأخذ شيئا هذا لا إشكال فيه يقول له خذ سيارتي وبعها فيذهب ويبيعها له ويعطيه نقوده بعد ذلك يبغى يعطيه هدية يبغى يعطيه شيء هذا شيء بينهم على حسب طيبة النفس فهذا لا يدخل في باب الإجارة في شيء لكن إذا قال له خذها وبعها ولك ما زاد فكأنه استأجره بالزائد وحينئذ هو يبيعها من أجل أن يأخذ ما زاد عن القيمة التي حددها له وهذا يدخل تحت أصل الإجارة بالمجهول لأننا لا ندري بكم ستباع وبينا في كتاب البيع أن هذا لا يجوز أنه إذا قال خذها وبعها والزائد لك لأنه من الغرض قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، والإجارة تأخذ حكم البيع، وبإجماع المذاهب كلها الأربعة كلهم قاسوا البيع على الإجارة والإجارة على البيع، لأن أحكامهما متشابهة في الشرع وبابهما واحد، لأنه من باب المعاوضة. الأول باب معاوضة على الذات والمنفعة وهو البيع، والإجارة معاوضة على المنافع. فالأول شراء للذات والمنفعة، والثاني شراء للمنفعة، وكل منهما معاوضة. فلا بد وأن يكون في الإجارة تكون الأجرة معلومة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث المصنف عبد الرزاق المصنفي: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره حتى لا يكون في غرر وعليه، فلو قال الزائد لك فهذا من بيع الغرر. والأصل في السنة دال على أنه لا يجوز هذا النوع، لأنه من البيوعات الغرر سواء كان في الإجارة أو في البيع. وإذا كان كذلك فإنه يمنع كما يمنع غيره من الإجارات المجهولة، لأنك لو أجزت هذا ستجيز غيره من الإجارات المجهولة، وإذا تسامحت في هذا ستتسامح في غيره من الإجارات. وما أثر عن ابن عباس رضي الله عنه ما لا يعارض الأصول، وقد قرر العلماء رحمهم الله ولو صح عنه هذا الأثر في تخليص هذا لا يعارض الأصل الذي دلت عليه النصوص، ويعتذر له رضي الله عنه بالاجتهاد، ويقدم السنة على هذا، أن السنة دالة والأصل مجمع عليه متفق على عدم جواز الإجارة بالمجهولات. وعليه فإن صح القول فيها قولين في هذا مذهب الجمهور أنه لا تجوز الإجارة بالمجهول. إذا ماذا يحصل؟ إذا باع السلعة ينظر إلى أجرة مثله، إذا كانت أجرة مثله مثلا 30 ريالا وباع السلعة وكان الزائد 50 ريالا فإنه يأخذ 30 ويرد 20، وإذا كان باعها 20 فحينئذ يعطيه ما فضل وهو 10 وهو الباقي. وهذا هو الأصل في الإجارة بالأجرة المجهولة، أنها ترد إلى أجرة المثل، يصحح العقد بأجرة المثل، لأن هذا حق للبائع الذي قام بالبيع. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سامي يقول: يوجد في بلدنا طلاب علم يخرجون من بلدنا مسافة قصر الصلاة لكي يخطبون الجمعة، فما حكم جمعتهم وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة في الحقيقة العلماء المنصوص عندما أن المسافر لا جمعة عليه، هذا ما في إشكال عند أهل العلم من حيث الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دليله من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في غزواته وسافر في حجه صلوات الله وسلامه عليه وعمره، ولم يحفظ عنه أنه صلى بالمسلمين جمعة واحدة في السفر حتى يوم عرفة، معه 100,000 ومعه أهل مكة الذين هم أهل الموطن، ومع ذلك صلاها ظهرا قصرا. ولما كان يظن بعض الصحابة أن خطبة يوم عرفة أنها خطبة جمعة، سأله بعض الصحابة وقال له: أجهر في الصلاة أم أسر؟ قال: أسر، فصارت ظهرا، لأن الجمعة يجهر في الصلاة فيها. وعليه الذي لا إشكال فيه ولا غبار فيه أن المسافر لا يجمع، وهذه مسألة يحصل فيها خلل وخطأ. فالبعض يقول: أريد أن أجمع بين الجمعة والعصر. أنت مسافر لا تجمع، تصلي الجمعة وراء الإمام بنية الظهر، ثم بعد ذلك تقيم بعده تصلي العصر. هذا الذي جعل العلماء لا يذكرون الجمع بين الجمعة والعصر، لأن المسافر لا يجمع في الأصل، والمسافر لا جمعة عليه. هذا أمر يعني ينبغي أن يتنبه أن المسافر لا يجمع، والنبي صلى الله عليه وسلم سافر ولم يجمع لأصحابه، مع أن الجمعة أعظم أجرا وأعظم خيرا، ومعروف ما ورد فيها ما بين الجمعة إلى الجمعة، وهم مقيمون أهل مكة. فالأمر لو ضبط بالسنة لا إشكال فيه. الذي أرى أن الإنسان لا يخرج إلى مسافة السفر، رخص بعض المتأخرين في هذه المسألة، لكن أنا ما أعرف إلا المتقدمين رخصة في هذا، أن الشخص إذا كان مسافرا يجمع بغيره. هذا الأصل استثنوا من الإمام العام إذا نزل في موضع وهو ولي الأمر، إذا نزل في موضع وكان يخطب للناس الجمعة، أو نائبه إذا نزل في موضع هل له أن يجمع بهم. هذا مبني على أن الأرض إذا كان وليا على الأرض كلها حيثما نزل فأنه أرضه، هذا مذهب بعض العلماء يقول هذا الأصل. لكن السنة دلت على أن المسافر لا يجمع، وعليك إذا كنت مسافرا وأردت أن تجمع بين الجمعة تصلي الجمعة بنية الظهر، وإذا كنت مسافرا وأردت أن تحضر جمعة تستفيد من الذكر ومن خطبة الإمام تحضرها بنية الظهر لا بنية الجمعة، لأنك أنت لست مقيما. والسنة أن المقيم هو الذي يجمع، لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث طارق بن شهاب وإن لم يصح سنده وإن كان مرسلا في لا جمعة على مسافر وعلى أربعة، وذكر منهم المسافر والمملوك والمريض والمرأة، لكن متنه صحيح والسنة دالة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة في سفر لأنه سافر إلى تبوك ومكث الليالي ذوات العدد والأسابيع العديدة، ونزل بتبوك صلوات الله وسلامه عليه ومكث قرابة 17 ليلة، ومع ذلك لم يصلي جمعة، وسافر إلى حجة الوداع، وسافر في فتح مكة، وسافر في فتح الطائف، ومكث في الطائف إلى نهاية شوال، ومع هذا كله لم يصلي جمعة واحدة في سفره بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. هذه هي السنة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينبغي التقييد بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجمعة أمرها عظيم، لأن المقيمين يعرضون صلاة لأمر مشتبه فيه ومن فقه، إذا كان عنده خطبة ولا عنده تذكير ويقول أريد أن أنفع الناس، فله أن يسافر إلى هذا الموضع ويخطب الإمام الخطبة، ثم أو يصنع محاضرة يصلي بهم بعد ما يصلون الجمعة، يلقي فيهم كلمة، أو بعد صلاة العصر من يوم الجمعة يعدهم ويلقي فيهم كلمة، هذا ممكن عند وجود الحاجة الماسة لتبيين بعض الأحكام. أما أن يسافر إليهم قصدا ففي النفس من هذا الشيء، لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف من هدي الصحابة رضوان الله عليهم، مع أنهم فتحوا الأمصار والناس محتاجون إلى خطبهم، محتاجون اقتصروا على تعليم الناس بالطرق المعروفة، وأما الصلاة والعبادة فتقيدوا فيها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، خاصة من بعض طلبة الجامعة الذين هم على وشك التخرج، التمسوا أن ننتهي من الكتاب قبل نهاية الفصل الدراسي إذا أمكن، وهذا حق من حقوقهم، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على خدمتهم وخدمة العلم مخلصين لوجه الكريم. ونظرت إلى رأيهم أنه إن شاء الله بإذن الله أننا نحاول ذلك، وستكون هناك دورة في بداية شهر ربيع الثاني بإذن الله عز وجل، نحاول بإذن الله أن ننتهي فيها من كتاب الجنايات حيث تكون الدروس يوميا، والوقت سيحدد بإذن الله، في أول درس سيكون في أول شهر ربيع الثاني بإذن الله عز وجل، أظن يوم 2 أو 3، لأن الدرس لأن التحضير يأخذ وقت، ونظرا لأنه سيكون عندنا أكثر من تقريبا 3 كتب تحتاج إلى مراجعة وفيها مسائل خلافية، فإن شاء الله الدروس ستتوقف الدرس القادم الذي بعده والذي بعده 3 دروس، وتبدأ الدورة إن شاء الله من بداية شهر ربيع الثاني يوميا، ونرجو من الله أن يعين حتى ننتهي من الكتاب، وأن يوفقنا للعلم النافع، ويهدينا إلى الصواب، ويعصمنا من الزلل، ويجعلنا مخلصين لوجه الكريم. الأمر الثاني الذي بناء على ذلك إن شاء الله على هذا الترتيب بإذن الله سنبدأ في أول ربيع الثاني، وستكون دروس يومية على الترتيب الذي ذكرناه، ونتوقف إلى بداية الشهر القادم. أما الأمر الثاني الحقيقة، الكثير يشتكون من عبث وتشويش بعض الصغار خاصة في التحريض، وبعض الإخوة جزاهم الله خير حريص على نحسبهم ولا نزكيهم الله على تعليم أولاده وإحضارهم من المسجد من أجل تعليم القرآن، ولكن الحقيقة اشتكى الكثير من تشويشهم على المصلين وعليه، فيرجى من الإخوة أن يأمروا أولادهم أن يذكروهم بالله عز وجل، وأن يأدبوهم بالآداب الشرعية في تعظيم حرمات الله عز وجل وحرمة هذا المسجد، وعدم التشويش على المصلين، وعدم العبث، وإذا أمكن الأب لما يحضر ولده أن يكون بجواره خاصة وقت الصلاة حتى يكون هذا أضبط له وأبعد عن أن يؤذي المسلمين، فلا قدر الله تصيبه دعوة سوء، وخاصة هذا المسجد له حرمة عظيمة. فالحقيقة كثرت الشكوى من هذا الأمر، فأحببت أن ننبه الإخوة من باب التعاون على البر والتقوى، ونسأل الله أن يصلح لنا جميعا أحواننا. الله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: سماحة الشيخ، أسكن في خميس مشير وأرغب وأحب سكن المدينة المنورة، ولكن أمي لا تريد ذلك، وبعد محاولة لها وافقتني وهي غير مقتنعة ومكرهة، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ أولا والله هذا كلام أقوله من قلبي، سماحة الشيخ والعلامة هذه تترك للعلماء الكبار، جزاك الله على حسن ظنك، وأسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا خيرا مما تظن وأن لا يغرنا بما تقول. أخي في الله، هذه الكلمات توصف جميعا لكل العلماء الكبار والذين لهم شأن أفضل، لأن إطلاقها لكل أحد يجعلها رخيصة، فهذه الأمور تخص بها العلماء الكبار أفضل. ولا يضر الإنسان، يعني منزلة عند الله عز وجل هي التي عليها المعول. على كل حال أقترح أن هذا الأمر لا يخاطب به إلا أناس لهم قدم راسخة في العلم، نحن قونا الله يرحم الحال. والله حقيقة من قلبي ليس بتواضع ولا شهادة، حقيقة، ولو علم الإنسان قدره في هذا العلم لا أشفق على نفسه، وأقسم بالله لولا أني أمر في الجلوس ها هنا ما جلست. العلم أمره عظيم، هذه العبارات وأقسم بالله يمينا أسأل عنها بين يديه، لو حاسبني الله على كلمة شيخ لعددت نفسي من الهالكين. لا أظن أحد أن هذا دين سائل، يعني قدر المستطاع، لأن قد تغر لو قيلت، لو سكت عن هذا الشيء سيقال لغيره، تصبح الأمر مجاملة، وقد يسمعها إنسان لا يستحق من أمثال إن الله يرحم الحال فيغتر بها. يعني أرجو أن تشفق علينا، يعني تترفق بنا. أما مسألة الوالدة، أوصيك أخي في الله أن تبر أمك وأن لا تسافر من خميس مشيط إلى المدينة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه الرجل من اليمن وقال يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد كما في الصحيحين. لاحظ أنها صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيكون معه ينال شرف الهجرة وشرف الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل، هل هناك أحد صحبة أعظم من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك فائدة أعظم من رفقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهل، أوصيك أن ترجع إلى أمك وأن تستسمح منها أنك ضيقت عليها حتى أذنت لك، وأن تلزم رجل أمك فإن الجنة ثم. أوصيك فيما أوصيك بوالديك، وأن تتق الله فيهما في كبرهما، وأن تحسن إليهما، وأن تنفذ وصية الله عز وجل التي وصاك بها من فوق سبع سماوات، ولو كنت مكانك ما برحت قدميها. وأما ما ذكرت من أنك ألححت عليها، فهذه مسألة مهمة، وهي أن البعض إذا جاء يستأذن الوالدين يضغط على الوالدين حتى يضطر الوالد والوالد الموافق، هذا لا خير فيه. بل قال بعض العلماء أن مثل هذا الذي يؤخذ بسيف الحياة وجوده وعدمه على حد سواء. من بر الوالدين أنك أنت إذا شعرت أنهم سيجاملوك لا تفتح لهم ذكر ولا تأتي بسيرة. بالوالدين إحسانا، اختار الله في معاملة الوالدين أحب الأشياء إليه وهو الإحسان، وعبر بالنصر كان يقول أحسنوا بالوالدين إحسانا، أعظم مرتبة خلق الله لها الخلق هي الإحسان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا الإحسان اختاره الله لأعظم الناس حقا على الإنسان بعد الله عز وجل وهما والده. فأوصيك أخي في الله أن ترجع إلى أمك، وإياك إذا أردت أمرا، إذا جئت تعرض الأمر للوالدة تترك الوالدين بدون أي إلحاح وبدون أي ضغط، بل حتى إذا علمت أنهم سيجاملوك تقفل هذا الموضوع وتحتسب أمرك، فلعل الله أن يمنعك أن تقدم في زمان فيه فتنة ويعصمك من الفتنة بفضله ثم ببر الوالدين. واترك الأمر لله، ومن اتقى الله جعل له فرجا ومخرجا. ولتعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد الرجل إلى أمه إلا لحكمة عظيمة، وعليه فأصيت لأمك خيرا، وأن ترجع إلى أمك وأن تلزم برها، وستجد من وراء ذلك الخير الكثير. نسأل الله العظيم أن يبلغنا رضا الوالدين، وأن يعيننا على برهما أحياء وميتين، وأن يجزيهما عنا خير ما جزى والدا عن ولده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.